باب الوكالة. الوكالة بمسح الواو وكسرها التمويل. تقول: وكلت أمري إلى الله، أي موظف إليه. واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل في النيابة. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا من أبواب الفقه هامة، وهو باب الوكالة. الوكالة بمعنى التفويض، فتقول: وكلت فلانا بمعنى فوضته، ووكلت أمري إلى الله بمعنى فوضت أمري إلى الله. ومعناها في الاصطلاح الشرعي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني أن جائز التصرف يوكل وينيب شخصا آخر مثله في الأمور التي تدخلها النيابة. فجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، فينيب مثله بالغا عاقلا حرا رشيدا. اما لو كان صبيا او مجنونا او سفيها او عبدا فليس له ان يوكل، وكذلك ليس له ان يوكل احدا يتصف باحد هذه الاوصاف الاربعة. وقوله فيما تدخله النيابة، المراد به ما يمكن أن يقوم به الآخرون، سواء كان حقوقا لله أو حقوقا للآدميين، كأن ينيب شخص آخر في شراء بضاعة أو في بيعها أو في الإشراف على عمل معين له، أو النظر في ماله، أو النظر في أولاده، بمعنى يكون مشرفا عليهم في بعض الجوانب، أو يوكله في أداء حج أو عمرة عنه، أو دفع زكاته وإخراجها وتوزيعها، فكل هذا مما تدخله النيابة. فبعضهم من حقوق الله وبعضهم من حقوق الآدميين. يصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كافعل كذا أو أذنت لك في فعله ونحوه. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. قال: تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، يعني ألفاظها ليست محدودة بلفظ معين أو عبارة محدودة، بل كل ما يدل على الإذن في شيء فإنه يعتبر توكيل. كأن يقول: افعل كذا، بع في بضاعتي. إنسان يأتي مثلا في الخضرة إلى السوق ويقول للدلال: بع هذه البضاعة التي في السيارة، فهو وكيل حينئذ في البيع. أو يقول: اشتر لي كذا، فهو وكيل في الشراء. أو يقول: أذنت لك في البيع، أو أذنت لك في الشراء، أو أذنت لك في فعل كذا في الحج أو في العمرة أو نحو ذلك. فهذه كلها ألفاظ تدل على المعنى المقصود، فتصح الوكالة بهذه الألفاظ. قال: وتصح مؤقتة، كأن يقول: وكلتك في البيع من دكاني هذا مدة شهر، أو يتفق مع شخص يعمل عنده في هذا الدكان لمدة شهر، فهذه وكالة، ولكنها مؤقتة بمدة محدودة من يوم 19 ربيع ثاني إلى 19 جماد أول. عزدها بمدة، هذا توقيت وليست مطلقة. وكذلك تصح الوكالة معلقة بشرط، كأن يقول إن جاء زيد ببضاعتي فأنت وكيل لي في بيعها، أو فإني وكلتك في بيعها. فإذا جاء زيد بالبضاعة فأنت وكيل، وإذا لم يأتي بها فلا وكالة. هذا هو معنى التعليق، يعني معلقة بشرط أن يأتي بها زيد ونحو ذلك، أو إن جاءت بضاعة هذا اليوم فأنت الوكيل في البيع. فإذا لم تأتي اليوم وإنما أتت غدا فليس وكيلا. قال كوصية، أي كما أن الوصية تصح بهذه الاعتبارات معلقة ومؤقتة، فكذلك تصح الوكالة. وإباحة الأكل أيضا تصح أيضا مؤقتة ومعلقة. وولاية القضاء كذلك تصح مؤقتة، يولي قاضيا مدة سنة، أو يولي قاضيا إن حصل كذا، إن غاب القاضي فلان فأنت القاضي ونحو ذلك. وكذلك الإمارة تصح معلقة ومؤقتة، فكذلك الوكالة. ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر. قال ويصح القبول على الفور والتراخي، يعني أن الوكيل ليس من شرطه أن يجيب في الحال أنني قبلت هذه الوكالة، بل لو وكله اليوم وما قبل الوكيل إلا بعد شهر فيصح، فلا يشترط في قبول الوكالة الفورية، وإنما تصح متراخية، كان يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة. قال بع هذه البضاعة، أخذها وتركها عنده، ما جاء زبون يشتريها إلا بعد سنة، فباعها عليه بعد سنة. أو إنسان وضع سيارته في الحراج أو في معرض من المعارض فلم يأتي لها زبون إلا بعد شهرين أو ثلاثة، ففي هذه الحالة يصح. فيقول قبلت بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. قاله في المبدع. قال فيقول قبلت، يعني أن الوكيل يقول قبلت، أو يقول عبارة أخرى تدل على المعنى، أو فعل يدل على القبول، فلا يشترط فيه القول وإنما يكفي فيه الفعل. فلو قال وكلتك على بيع هذه البضاعة فقام وحرج عليها ولم يقل قبلت ولا شيء، فهذا باشر العمل، هذا دليل على قبول هذا التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل أصحابه في بعض الأعمال ولم ينقل عنهم القبول، وإنما كانوا ينفذون ما وكلوا به دون تلفظ بشيء من الألفاظ، وكان قبولهم أيضا متراقيا عن التوكيل، فدل ذلك على جواز. ويعتبر تعيين الوكيل، قال ويعتبر تعيين الوكيل، يعني مشترط أن يكون معين الوكيل، ما الإنسان يأتي ببضاعة وقال من شاء أن يبيع هذه البضاعة يبيعها، لابد أن تحدد الوكيل من هو، لأن هذا يوصي إلى النزاع، وقد يبيع هذا بسعر وذاك بسعر وثالث بسعر، فأيهما الذي ينفذ بيعه؟ هذا يفضي إلى النزاع والخصومة، فلا بد أن يكون الوكيل معينا. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه، والتوكل فيه أي جاز أن يستنيب غيره وأن ينوب عن غيره بانتفاء المفسدة، والمراد فيما تدخله النيابة. قال ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل والتوكل فيه، يعني إذا كان الإنسان له حق في التصرف في شيء فله أن يكون وكيلا وموكلا، كما لشركة مثلا بين عدد من الشركاء، فلا أحدهم أن يكون وكيلا عن شركائه، وله أن يوكل أحد شركائه ما دام أنه تام الأهلية، فله أن يتصرف بمقتضى الوكالة، أو هو يوكل غيره في هذا الأمر، لأن المفسدة حينئذ منتفية. وهذا في الأشياء التي تدخلها النيابة. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. قال ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق من يتزوجها لم يصح. يعني أن الإنسان إذا كان لا يصح له أن يتصرف في نفسه فليس له الحق بأن يوكل غيره. فإذا كان الإنسان لم يتزوج ولم يعقد على امرأة، فهل يقع طلاقه عليها؟ قال لا. قال فكذلك لو أنه قال إن تزوج فلانة فأنا وكلت عمرا أن يطلقها، فهل يصح هذا التوكيل؟ قال لا، لا يصح، لأنك أنت عند التوكيل لا تستطيع أن توقع الطلاق، ففاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك قال لو أني أملك هذه العمارة، لو ملكت هذه العمارة ففلان وكيل عني في بيعها وهو لم يملكها، فلا يصح هذا التوكيل، لأنه لا يصح له أن يبيع الآن هذه العمارة لأنها ليست ملكه، وكذلك توكيله. فلا بد أن يكون الوكيل الموكل ممن له التصرف فيما وكل فيه. واضح هذا المسألة ولا لا؟ ما يخاف ما دام لم يتزوج، فكيف يقع طلاقه من بنت الناس ما له علاقة فيها؟ لا، إذا قال لها جوز ها؟ هل يجوز تكون طلاق توكيل؟ يعني إنسان وكل شخصا في أن يطلق زوجته عنه، نعم يصح، يقع. إذا قال وكلت فلانا في طلاق زوجتي فإنه يقع طلاقه. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، أن يتوكل والي القول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وبنيه. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيره، يعني لو أن إنسان وكل امرأته في طلاق نفسها فإن هذه الوكالة صحيحة. إنسان مثلا قال لزوجته أنت وكيلة عني في طلاق نفسك، فإنها إذا أرادت أن تطلق نفسها من زوجها فإنه يقع هذا الطلاق، لأن الذي وكلها فيه هو من يملك هذا الطلاق فأعطاه لها، فيقع طلاقها حينئذ. فإذا قالت طلقت نفسي من فلان فإنها تطلق. قال وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. سيأتينا في باب النكاح أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا إذا كان عاجزا عن مهر حرة وعن ثمن الأمة. فإذا أراد هذا الإنسان أن يصير وكيلا عن شخص لا يجد أمة، لا يجد مهر حرة ولا يجد ثمن أمة، فهل يصح؟ قال نعم، فيصح أن يتوكل واجد الطول، يعني الإنسان الغني يصح له أن يتوكل عن شخص فقير لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وغني لفقير في قبول زكاة. وكذلك يصح أن يقبل الغني الوكالة من فقير في أخذ الزكاة من الفقير. الفقير يقول في فلان سيأتي لتوزيع الزكاة وأنا سأكون غير موجود في هذه اللحظة، فأنا وكلتك يا فلان أيها الغني في قبول حظي من الزكاة، فما حكم هذه الوكالة؟ قال صحيحة. في طلاق قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي. وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي، يعني إنسان يريد أن يتزوج امرأة لكنه وكل شخصا للقبول عنه. من وكل؟ وكل أخوها، قال يا فلان عند إبرام عقد النكاح بين أبيك فاقبل عني نكاحي لأختك، فيقول قبلت عن فلان نكاحه لفلان أو لأخت فلان أم شبه ذلك. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في الشراء. قال ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، بمعنى أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين كلها من العقود والفسوق. العقود مثل عقد البيع، عقد الإجارة، القرض، المضاربة، الرهن، الضمان، الكفالة وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد في الشراء، ومسائله كثيرة. وكذلك الفسوخ مثل الخلع، وكذلك الإقالة من البيع أو من الإجارة، فإنها كلها مما تصح فيها الوكالة. وكذلك العتق والطلاق، يجوز للإنسان أن يوكل من يعتق عبده أو من يطلق زوجته، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى. يعني يجوز للإنسان أن توكل في إنشاء هذه الأشياء فكذلك في إزالتها، يعني يجوز البيع التوكيل في الشراء، فيجوز التوكيل في الإقالة، يجوز التوكيل في عقد النكاح، فيجوز في الطلاق والخلع وما شابه ذلك. وكذلك الرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش، يعني العشب ونحوه، كإحياء الموات، لأنها تملك، لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز كالابتياع. ونقف عند هذه المسألة. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وإخوانا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.